الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واسألوه في الضراء والسراء. أيها المسلمون، سمى الله نفسه بأسماء حسنى، واتصف بصفات علا، فهو الله الذي لا إله إلا هو السميع البصير، يسمع أقوال خلقه ويرى أفعالهم، عليم بما في صدورهم، يتوب على التائب منهم، وهو سبحانه مطلع على أحوالهم، رقيب عليهم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يحصي أعمال العباد، وينال كل منهم جزاء عمله في هذه الدنيا من خير أو شر. وعد سبحانه من عمل خيرا بقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وتوعد جل وعلا من اقترف السيئات بالمجازاة عليها، فقال: من يعمل سوءا يجز به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها. قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. رواه البخاري في الأدب المفرد. والله سبحانه يمسك بعض نعمه عن عباده من حبس القطر وجدب الديار ومحل الأرض ليستكينوا لخالقهم ويرجعوا إليه من ذنوب اقترفوها أو تقصير في واجبات لم يؤدوها. وإظهار التوبة والإنابة إلى الله أوجب وألزم حال فقر العباد وحاجتهم إلى المطر أو استنزال نعمة أو دفع عقوبة أو رفعها. والرجوع إلى الله في الشدة والرخاء من أفضل الكمالات، فبه تجلب الأرزاق ويدنو المرء من الله، ويخلص العبد نفسه من الظلم. قال سبحانه: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والأنبياء والرسل تذللوا لله بالرجوع إليه. آدم عليه السلام أكل من الشجرة فتلقى كلمات من ربه فتاب عليه، وموسى لما رأى الجبل دكًّا خر صعقًا وقال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وداود عليه السلام فتنه الله بحكم بين خصمين فاستغفر ربه وخر راكعًا وأناب. ونبيُّنا صلى الله عليه وسلم قال: إليه أدعو وإليه متاب، أي إلى الله أدعو وإليه أتوب. وكان يدعو في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. رواه الترمذي. والملائكة تدعو لمن تاب بالمغفرة والنجاة من النار: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ومن فضل الله أنه لم يجعل لعبادة التوبة زمانا ولا مكانا مخصوصا، بل أداؤها مقبول في كل مكان وحين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. التوبة تحط أعظم ذنب عند الله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وتكفر خطايا المسرفين في العصيان، والله لا يعذب مستغفرا تائبا. قال عز وجل: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بالتوبة تتفتح السماء بالأرزاق. قال سبحانه: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا وتمنح قوة في البدن. قال جل وعلا: ويزدكم قوة إلى قوتكم وبها يكثر المال والولد. قال عز وجل: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وبها يسعد الإنسان في الدنيا ويمتع فيها متاعا حسنا. قال سبحانه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وخير يوم على العبد في دهره يوم يتوب فيه إلى الله ويتوب الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك رضي الله عنه لما نزلت توبته في القرآن، قال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. متفق عليه. ومن علامة قبول التوبة كراهة العبد المعصية واستقباحه لها، وأن يظل خائفا من خطيئته، لا يأمن من مكر الله طرفة عين. ومن تمام التوبة عمل صالح بعدها. قال سبحانه: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فأقبلوا على التواب الرحيم بتوبة صادقة، وأحسنوا ظنكم به بتكفير خطاياكم، واسألوا ربكم الكريم الغيث، فبابه مفتوح وفضله عظيم ورحمته وسعت كل شيء. من أقبل إليه تائبا آواه وفرح به، ومن استغفره غفر له، ومن طلب إنزال المطر من الله وحده بقلب منكسر ودعاء صادق وكسب حلال، فقد استجمع شروط إجابة الدعاء. فاللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم لتحي به به العباد والبلاد، وتنشر به رحمتك على خلقك وبهائمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نبوء بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. عباد الله، اقلبوا أرديتكم تأسيا بسنة نبيكم، تفاؤلا بتغير حالكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.